بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. المضاف إلى ياء المتكلم، نعم، المضاف إلى ياء المتكلم، أي الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، لأن الاسم هو الذي يضاف، فحذف المنعوت وأبقى النعت نائبا عن المنعوت. هذا ما يقال في إعرابه المضاف إلى ياء المتكلم. نعم، وياء المتكلم ضمير يدل على متكلم، لا يكون إلا لمتكلم يقصد بهذه الياء نفسه. تقول كتابي، نفسك، نفس المتكلم، فهذا ياء المتكلم الضمائر، وهو إنشيد مبني. نعم. قال رحمه الله: آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقلا. نعم، آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا. رحم الله ابن مالك بدأ في بيان كيفية الإضافة إلى الياء. إذا أضفت اسما إلى ياء المتكلم فيترتب على هذا تغيير لفظي لآخر هذا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا التغيير اللفظي هو كسرة آخر حرف، أو كسر آخر حرف من الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. تكسره بشرط أن يكون آخره صحيحا، إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، إذن فما كان صحيح الآخر هو الذي تكسر آخره عند اتصاله أو عند إضافة إلى المتكلم. فتقول في كتاب مثلا، وصحيح الآخر تقول كتابي. شوف كتابي، رايت. إذن فالكسرة هذه واجبة، لكنها كسرة ليست إعرابية، لمناسبة ياء المتكلم. وهذه الكسرة هي الأصيلة في كل إضافة، لكن التغييرات اللفظية تختلف الكلمات فيها. فإذا كانت الكلمة صحيحة الآخر وأضفت لياء المتكلم فإنك تكسر آخره، تكسر آخر هذا الاسم المضاف كسرة ظاهرة. هذا هو المراد بها، ما لم يكن معتلا كرام وقدا. فرام معتل بالياء لأنه منقوص، وقدا معتل بالواو بالألف لأنه مكسور. وستأتي الإشارة إلى ما تفعله من تغيير لفظي إذا أضفت الاسم المنقوص أو المعتل بالألف أي المقصور إلى المتكلم، ماذا يحصل؟ سيأتي ذكرها. قال: أو يكك ابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي. أو يكو إيش؟ أو يكو كابنين. كابنين، أو يكو كابنين، إذا كان المضاف مثنى إلى ياء المتكلم كابنين. أو إيش؟ وزيدين. أو كان المضاف جمعا، جمع مذكر سالما كايش؟ كزيدين. إذا لأن المثنى من باب جمع المذكر السالم في علامة الإعراب، علامة الإعراب فيهما حروف تنوب عن الحركات. إذا فيختلف إذا أضفت المنقوصة أو المقصورة أو المثنى أو المجموعة جمع مذكر سالما إلى ياء المتكلم، يختلف التغيير الحاصل في آخر هذا الاسم المضاف عن التغيير الحاصل فيما لو كانت هذه المذكورات إذا كانت كما تقدم صحيح الآخر واسم واحدا أو مفردا فهذا تكسر تكسر آخره. أما إذا كانت هذه المذكورة الأربعة التي ذكرت الآن فهذا لها هذه الأربعة لها لها وضع آخر بالنسبة لتغيير الآخر عند الإضافة إلى ياء المتكلم. نعم. قال فذي جميعها الياء بعد فتحت ذي. أيوه هذا الحكم. فذي اسم إشارة إلى إيش؟ فذي هذه المتقدمة. إيش بعده؟ فذي جميعها الياء بعد فتح فتحت ذي. جميعها الياء بعد فتح الياء احت ذي. أي يحتذى فتح الياء في جميع هذه التي تقدم. فتح الياء هذا كيف تفتح الياء؟ إذا أضفته مثلا هذه ياء المتكلم تفتحها، هو جاء إلى التغيير الحاصل في ياء المتكلم فتفتح ياء المتكلم الذي أضفت الاسم إليه هذه الأسماء إليه فتفتحها. تفتحها فتقول مثلا في الإضافة إلى المقصور الذي تقدم أولا كفتن تقول فتايا. ألا ترى هذا التغيير الحاصل هنا؟ أي لا تغير آخر الاسم المضاف إلى المتكلم إذا كان مقصورا ما تكسره، بل الحاصل أنك إيش تبقي الألف على حالتها في المقصور وتاتي بياء المتكلم مفتوحة فتايا. رأيت؟ ومنه قول تعالى عصايا، هي عصايا أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ويقول الإمام ثعلب يحيى بن ثعلب في الفصيح يقول أول لحن أو من اللحن من أوائل اللحن الذي حدث في العراق في وقته أنهم كانوا يقولون هذه عصاتي من ذاك الوقت وقبل ذاك الوقت. حصل اللحن على كل حال. فالصحيح تقول عصايا لأنه مقصور، عصا عصايا كما قال ابن مالك. وكذلك في المنقوص قاضي تقول ايش؟ قاضية، لكنك أدغمت الياء ياء المنقوص في ياء المتكلم، إذن في ياء المتكلم فتح حتذي يتبع فتحها. رأيت؟ وكذلك في المثنى تقول كتابان فتقول كتابايا، ولو نصبته أو جررته تقول كتابي، اشتريت كتابي ووجدت في كتابي. فالفتح للياء المتكلم احتذي في هذا. وكذلك إذا كان جمع مذكر سالما تقول زيدايا. زيدايا هذا مثنى، أي الجمع قل زيدية. زيدية، لا زيدية هذه سيأتي البيان. على كل حال أصله زيدون فتقول زيدون، فعند الإضافة تحذف النون فتقول هؤلاء زيدويا، هذا الأصل. فالتقى الياء الواو والياء. وتأتي العلة التصريفية وهي أن الواو والياء إذا اجتمعا وسبق أحدهما بسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. فإذا قلت زيدويا اقلب الواو ياء فيصير ياء، فإذا صار ياء بعد القلب أدغمه في ياء المتكلم. فإذا أدغمته في ياء المتكلم كسرت ما قبلهما حتى تسلم الياء، وإلا يصير في الأصل تقول زيدية ثم تقول زيدية لتسلم الواو أو لتسلم الياء هذه، فيصير زيدية في حالة الرفع والنصب والجر، ها جاء زيدية ورأيت زيدية ومررت بزيدية، الصيغة واحدة لكن الفك الصرفية مختلف، ها هذا هو. قال رحمه الله: وتدغم الياء فيه والواو وإن، وتدغم الياء فيه والواو، هذا اللي بيناه الآن. وتدغم الياء فيه والواو، تدغم الياء والواو في ياء المتكلم، تدغم الياء في حالتي النصب والجر، وتدغم الواو في حالتي الرفع في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم. أما المثنى فإنك إنما تدغم الياء ها في حالتي النصب والجر. اشتريت كتابي، ها اشتريت كتابي ووجدت في كتابي، رأيت فما قبل ألف علامة الإعراب في المثنى، إذا أدغمت هذه العلامة في ياء المتكلم ما قبل يكون مفتوحا دائما، كما لو لم تضف المثنى فما قبل علامة التثنية تفتح دائما، رأيت. وإذا جئت إلى جمع المذكر السالم تدغم الواو في حالة الرفع وفي والياء وفي حالة النصب والجر، فيكون ما قبل علامة الجمع في حالة النصب والجر والرفع مكسورا. تقول هؤلاء زيدية والأصل زيدية، فحصل ما حصل، وتقول رأيت زيدية ومررت بزيدية، رأيت. نعم، هو هذا الذي يريد أن يشير إليه الآن. فقال إيش؟ قال: وتدغم الياء فيه والواو وإما قبل واو ضم فاكسره يهن، وإما قبل واو ضم فاكسره يهن، يهن عليك كما يقول ابن مالك، فاكسره يهن. وإما وإن كان ما قبل واو ضم، أي في جمع المذكر السالم المرفوع، ها فكما تقدم تقول زيدوية، ها لكن هو اختصر لأنه قبل أن تضم أو قبل أن يحصل الضم ما قبل الواو، أو حصول الضمة قبل الواو تبدأه هكذا هؤلاء زيدوية، ثم بعد ذلك تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء كما تقدم، ثم الآن تكسر ما قبل الواو، ها الواو التي قلبت ياء ودغمت في الياء، ها فاكسره يهن، فيه اختصار، فاكسره يهن فتقول زيدية، جاء زيدية ورأيت زيدية ومررت بزيدية، ها. وإذا كان مثنى قلت جاء زيدايا ورأيت زيديا ومررت بزيديا، نعم. قال رحمه الله: وألفا سلم، وألفا سلم، وسلم ألفا أي اجعله، خلي الألف على حالتها ولا تقلبها، هذا معناه وألفا سلم. وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن، هذا في المقصور، وألفا سلم في المقصور، تقول الفتى، تقول جاء فتايا، أضفت الفتى والمقصور إلى ياء المتكلم فتسلم الألف، تقول جاء فتايا، ها ما تقول جاء فتية مثلا، ايش في المثنى كذلك، وفي المثنى ألفا، لذا قوله وألفا سلم يدخل في الألف ألف المقصور وألف المثنى، ها جاء زيدايا وهذا كتابايا أو هذان كتابايا في حالة الرفع فقط، أيوه في حالة الرفع فقط في المثنى، ها في المثنى، رأيت. لكن الألف في المقصور في جميع الأحوال، تقول هذا فتايا واشتريت فتايا ومررت بفتايا، ها، لأنه ألف مقصور. لكن المثنى في حالة الرفع تبقي الألف وألفا سلم ولا تقلبها. هاي في هذه الأحوال ثابت الألف، ثابت الألف، أيوة نعم، فتايا في حالة الرفع وفي حالة النصف وفي حالة الجر، نعم. وفي المقصور عن هذيل انقلاب كلابها ياء حسن، وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن، أي عند بني هذيل يرون قلب الألف في المقصور. فإيش؟ في المقصور، في المقصور. ها هم يقلبونه ياء، فيقولون كما قال أبو كبير الهذلي: سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع، ولكل جنب مصرع، لكن لا تدري متى تسرع، لكل جنب مصرع. هذا الإنسان ضعيف والله، ما ليس بشيء، لكنه عنيد على ربه. فتقول قال سبقوا هويا، عندهم عند بني هذيل فقط، فقلبوا ألف المقصور ياء، قلبوا ألف المقصور ياء. إذن فالألف ألف المقصور لا تسلم عندهم، قلبها ياء عندهم حسن، رأيت؟ فيقولون هذا في حالة النصب، حتى في غير ذلك فيقولون رأيت فتي، رأيت، رأيت فتي في لغة هذين، نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. يا رب ايش مضاف باسم مضاف الى التكليف؟ قل مثالا، ما مثاله؟ رايت زيدية، زيدية مثنى ولا جمع؟ زيدية جمع، زيدية. تقول كما تعرفه لو لم تضفه، يعني ما اعرب، تقول رأيت زيدية، رأيت فعل وفاعل، والرأيت متعد، وزيدية مفعول به، وليس كل زيدية مفعول به، لأن الياء ياء المتكلم كلمة مستقلة له إعراب خاص. إذن فتقول زيدية، زيدي وهو جمع، هذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، الياء المدغمة في ياء المتكلم، وحذفت النون للإضافة، وزيدي، زيدي هذا، هذا مضاف، وياء المتكلم المضاف، المضاف إليه، إليها مبني، ضمير مبني للسكون في الأصل، مبني للسكون في محل جر مضاف إليه. هذا، هذا إعرابه، فهمته وعيت. شيخ محي الدين عبد الحميد جاب خمس أوجه في إضافة الاسم إلى المتكلم، خمس أوجه. الأوجه الخامس، هذا، هذا الأصل، هذا الأصل الذي ذكره ابن مالك، تكون هناك أوجه أخرى لكن هذا الأصل، نعم. الأوجه الخامس ذكر أنها قال بعد ما تحذف الياء تقلب ألف، بعد ما إيش؟ تحذف الياء وتقلب ألف، يعني تحذف الياء بعد قلبها ألفا. أيوة أيوة، أها. قال وتجعل الفتحة فوق آخر الاسم. مثاله مثلا غلامة، مثلا غلامة، وأصل غلامي، أصل غلامي حذف الياء بعد قلبها ألفا وفتح آخر الله. غلامي ما في حال النداء، ايش ايش النداء هنا، خلي شوف ماذا قال الشيخ. استغفر الله. قال يا ابن ان لك فيها ان تكلم خمس اوجه، الاول بقاؤه ساكنه، والثاني بقاؤه مفتوحه، والثالث حسبها ما بقى تسعه قليله. طيب شوف، بقاؤها ساكنه كايش؟ غلامي كذا، اها، وايش؟ وايش؟ مفتوحه، أيوة، غلامي، أها، ثالث حذفها ما بقى الكسرة، أيوة غلامي، لكن هذا في الباب الجديد هنا عندك في النداء ولا بس هكذا؟ لا لا في المضاف. اه غلامي لكن يعني قال الرابع قلبه ألف بعد فتح من قبلها نحن غلاما. هذا أصل غلامي غلامي ثم قلبت الياء ألفا لتحركها من فتح ما قبلها فصار غلاما غلاما ثم تحذف الألف ويصير غلاما لأن الفتحة هذه تدل على الألف المنقلبة عن ياء المتكلم. غلاما غلاما هنا بالألف مادية. غلاما أيوة. الخامس قال حذفها بعد قلبها ألفا وإبقاء الفتحة. أيوة غلاما. أيوة غلاما هذا هي خمسة أولي أشياء. طيب لكن هو ذكر هذا هكذا في هنا ولا في النداء؟ لا في مرة مش كلام المعروف أن هذا في النداء لكن ما قال ما هذا من هذه الوجوه خمسة لا تختص بباء النداء خلاف مالك في تفسيري. شوف هو ذا ينفي خلافية خلافا لابن مالك تفسيري هو هذا المشهور المعروف أن هذه الأوجه في النداء معروفة هذه الأوجه كذا معروفة يا عبادي يا عبادة هذا مشهور يقال ابن محمد محي الدين لو أشار إلى أن هذا مشهور ويغلب في النداء لكان هذا أوضح وأبين يا عبادي فاتخذ النداء أما في غير النداء فمجيء هذه الأوجه قد يكون واردا لكنه ليس كمجيئه في باب النداء هذا المعروف إيش تقول ده؟ يا غلام ولا يا عبادة أيوة نعم يا أيوة تقول يا غلام وأنت تريد وأصل غلابي فيا حرف أداة النداء وغلام منادى منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم سابقا على ما إيش قبل ياء المتكلم سابقا وفتحت هنا لحذف الألف المنقلبة عن ياء فتحت هنا لحذف الألف المنقلبة عن ياء ودلت الفتحة على هذه الألف المنقلبة عن ياء وهذه الياء التي قلبت ألفا ثم حذفت ياء المتكلم مبني على السكون في الأصل في محل جر مضاف إليه تبين مثل هذا البيان في الإعراب تعرب إعراب الأصل أي الأصل هو إعراب الأصل هذه أشكال طارئة ما تغير الإعراب الأصلي هي تغييرات لفظية ليست إعرابية ما تؤثر بالإعراب نعم يا الله.